بعضه يعني يبدو ان الشيخ ما قالش الحته دي او لم تنقل عنه، يعني كتير من كتب الشيخ مفقود عند تاليف هذا الكتاب ايضا. انما قبل كده في ايام ابن تيميه كان ارى بعض التفسير بتاع الشيخ ابو الحسن اللي هو 100 جزء اكبر من كتاب الماتريدي بكتير، اللي هو تاويلات اهل السنه، ولكن بعده فقد تماما لغايه دلوقتي. فاذن من الممكن ان يكون صرح برايه، ولكن فالمناسب ان يقال بعضه بديهي وبعضه كسبي، او يقال بانه كله، او يقال كله كسبي، اذ ليس كنه شيء من الحقائق الموجوده البديهيه. وده ما نزع اليه ارسطو. الواقع احنا بنقول تعريف الحد اللي هو التعريف التام بالجنس القريب او الجنس والفصل القريبين، ولكن من الذي يعرف حقائق الشيء؟ امر صعب جدا، فاعترف بالصعوبه، يعني التعسر بالسين وليس التعذر بالذال، تعذر عن الاستحاله. فحتى الذين ادعوا معرفه الكون عبروا عن عجزهم غالبا، صح؟ فهو هنا بيقول او يقال كله كسبي، اذ ليس كونه شيء منه. انا اعرف العمود انه هو شيء اسطواني يحمل قدرا من الثقل او من السطح وبس، انما متركب من ايه؟ وايه الذرات اللي في داخله؟ ويصبر على الزمان او عمره قد ايه؟ أو لا اعرف شيئا غير هذا، ويكفيني انه عمود وخلاص. اذا كنت مهندسا فستحتاج الى شهور من البحث. الناس اللي جم عملوا الترميم دول قعدوا يفحصوا مده كبيره، لما اكتشفوا ان كل اعمده هذا المسجد تعوم على سطح الارض، واصولها في الارض ذابت، يعني لو سكتوا سنين اخرى لانهدم. انت معايا؟ هكذا قرات البعض المهندسين. فانت شايف عمود كده لكن لا تعرف ما اذا كان اصول راسخه لغايه كم متر تحت، ولا مش مفيش، ولا عمود خلاص. فحقائق الاشياء مجهوله منا، قلت لكم العلم الحديث لا يبحث عن حقائق الاشياء، انما يبحث عن خصائصها المميزه وعن علاقات الاشياء بعضها ببعض. هذا العلم، العلاقات. فأعرضوا اللي يحب يقرا منكم كتاب كويس جدا بصرف النظر عن انه امريكاني وانه من فلاسفه البراجماتيزم او الفلسفه الامريكيه، اسمه جون ديوي. ايه عنوان الكتاب؟ مش عارف. اللي عنده الكتاب بتاعي اللي هو المنطق ومناهج البحث، انا نقلت منه، اللي هو انه قال انه اختلاف المناطق، منطق ومنطق ومنطق، يعني يرجع الى اختلاف العالم واختلاف مفهوم العلم. اسمه ايه؟ المنطق. المنطق. اقول لك اهو، انت فكرت. المنطق نظرية البحث، هذه العنوان. المنطق نظرية البحث، يعني هو المذهب كله قاله في العنوان، ان المنطق ليس الا اسلوب البحث العلمي في عصر ما، وهو يتنوع. بس هذه النظرية قائمة على بيان الفلسفة الوضعية عليه؟ لا، مش الوضعية، الوضعية مختلفة. الوضعية فكرة عقلية، ده دول ناس مختلفين. هو بيقول الدنيا اتغيرت، العلم بقى له مفهوم آخر، مفهوم العلم نفسه بيتغير. فهمني؟ في يوم من الأيام كان من العلم إنك تبحث عن الإكسير ويؤدي إلى تقدم علمي وكده. لا لا لا، اقرأ الفلسفة العامة من جديد، ليس ديوي من أهل اللي بتقول عليها دي. أوجد كونت، أوجد كونت في نسب بينهم، لأن أوجد كونت ليس أوجد كونت من ناحية قوله إن كل شيء يتطور، وإن الأخلاق لا يوجد شيء اسمه قيم، وإنما هي عادات اجتماعية وتتطور من مجتمع إلى مجتمع. دي يلتقي فيها مع البراغماتيزم، وهو المذاهب قد تتصادق يعني تتوافق على قول واحد في حاجة، ولا يعني هذا أنهم شواح. أهلا وسهلا، خلصت امتحانك؟ هل فرغت من الامتحان؟ نعم؟ كويس، يجيب لكل هذوم الحمد لله. مع أنه كازاخستان إندونيسيا جاكرتا، كل أهل الأرخبيل الملايو والجزر الإندونيسية لغة واحدة وطبع واحد، ينزع إلى الهدوء. أما المصريون فقد رأيتم التصفيق في المسجد، وأنا أذكر مضايعاتك كثير. الشيخ فيصل بن عبد العزيز ملك السعودية سنة 71 أول مرة أحج، وكنا في الحرم الشريف عند الكعبة بعد الفجر وقد أشرقت الشمس، وإذا بموكب، ما فيش موكب، هذا هو ماشي في ثياب الإحرام يبدو، كان انتهى الحج جاي يعتمر، و وهو ماشي لوحده وراه شوية ناس، لكن أول ما أهلأ والناس عرفوه اللي حواليا كلهم مصريين واخدين على الحكاية دي، صفقوا له. وإحنا مش في الأزهر بس، في جانب الكعبة، فتوقف الرجل ودي أول مرة أسمعه وجها لوجه، وقال هذا لا يجوز، هنا لا يجوز، قال الله تعالى وتلا الآية: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، والمكاء الصفير والتصدية التصفيق، وكررها ثلاثة: والمكاء الصفير والتصدية التصفيق، والمكاء الصفير والتصدية التصفيق، ثم مضى ليطوف. لكن إخواننا العلماء صفقوا في المسجد، يمكن ده خاص بالكعبة حكم ده. مشيل لحد كده عطلنا الله يسامحه، أو اللي ياخد بالرأي ده يبقى كله كسبي ولا بعضه كسبي، أو كله كسبي الأليق كده يعني، ما هو بيقول فالمناسب يعني فالمتوقع ذهنيا ومنطقيا، مدن حقيقة كل شيء عين، وجود كل شيء عين حقيقته، ونحن لا ندرك حقائق الأشياء جميعا بل يدركها خالقها، فإذا نحن إزاءها لا نعرف إلا الظواهر. هذا نفس الكلام، بس هو يدرك من الظواهر نفعها أو ضررها بس، ولا يعني غير ذلك. هذه جندي البراغماتيزم، لكن العلم يشوف كل الخصائص تنفع أو تضر تأذي، العلم لا شأن. اللي عمل قنبلة ذرية ما كانش يقصد هدم هيروشيما، ولذلك اعترض وجن في حياته آخر حياته، أنه مستغل مخترعاته في إزاء البشر. اسمه أوبنهايمر، ما أعرف اسمه، ألماني كان من علماء هتلر ثم ذهب إلى أمريكا. في العلم لا شأن، ينفع يضر، وبعدين ما تظنه نافعا قد يكون ضارا، أليس كذلك؟ العلم يبحث عن الحقيقة خلاص، في خصائص الأشياء وعلاقاتها. ودمتم